بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الحلقة 17 من حلقات مادة النحو لطلاب المستوى الرابع في كلية الشريعة وطالباتها. ولدينا اليوم حديث عن موضوع الاستثناء. فالاستثناء من المنصوبات في بعض أحواله. وفكرة الاستثناء العامة هي أن تقول مثلا: حضر الطلاب إلا محمدا. فمحمد يستثنى من الطلاب في حكم الحضور. حضر الطلاب إلا محمدا، وقرأت المواد إلا النحو مثلا، فالنحو مستثنى من المواد في الحكم وهو القراءة. وقد يكون الاستثناء بإلا، فهي إحدى أدوات الاستثناء، وقد يكون الاستثناء بغيرها من الأدوات مثل غير وسوى وخلا وعدا وحاشا كما سيأتي. فهو إذن مخرج مما قبله، فإذا كان أثبتنا الحكم لما قبله فهو يخرج. تقول مثلا: قام القوم إلا محمد، أثبت للقوم القيام وأخرجته منهم. وربما أنفي مثلا عن القوم القيام فأقول: ما قام القوم إلا محمد، فأدخل محمد في هذا الحكم. ونحن ندرس في الاستثناء ما حكم هذا المستثنى، هل نرفعه، هل ننصبه، هل نجره، فما حكم هذا الاستثناء، فما حكم هذا المستثنى. ونقول إن حكم المستثنى يختلف باختلاف أداة الاستثناء، بل يختلف ربما في أداة الاستثناء الواحدة. فمثلا المستثنى بغير له حكم، المستثنى مثلا بخلا له حكم، المستثنى بإلا له حكم، بل إن المستثنى بإلا يختلف باختلاف نوع الكلام كما سيأتي. إذن نحن ندرس حكم المستثنى، كيف نضبطه بالشكل، كيف ننطقه، هل ننطقه بالرفع أو النصب أو الجر. أركان جملة الاستثناء، جملة الاستثناء أو أسلوب الاستثناء. إذا قلنا مثلا حفظت القرآن إلا سورة، فلدينا في هذا الأسلوب مستثنى هذا الركن الأول وهو سورة، ولدينا الأداة وهي إلا، ولدينا المستثنى منه وهو القرآن، ولدينا أيضا الحكم أو العامل وهو الفعل هذا حفظة. فهذه أركان جملة الاستثناء: المستثنى والأداة والمستثنى منه وأيضا الحكم أو العامل. ما تعريف الاستثناء؟ قالوا في تعريف الاستثناء: هو اسم يخرج من حكم ما قبله بوساطة أداة يقال لها أداة الاستثناء. هو اسم يخرج من حكم ما قبله بوساطة أداة يقال لها أداة الاستثناء. أو هذا هو تعريف، هذا تعريف المستثنى. هو اسم المستثنى، اسم يخرج من حكم ما قبله بوساطة أداة يقال لها أداة الاستثناء. ما أدوات الاستثناء؟ نحن نعرف إلا مثلا، أدوات الاستثناء ثمان وتختلف، فمنها ما هو فعل، ومنها ما هو اسم، ومنها ما هو متردد بين، ومنها ما هو حرف، ومنها ما هو متردد بين الفعلية والحرفية. أدوات الاستثناء هي إلا، وهي حرف، نقول في إعرابها إلا حرف استثناء. ثانيا وثالثا غير وسوى، غير وسوى، وهما اسمان، وهما اسمان. الرابع والخامس من أدوات الاستثناء ليس ولا يكون، وهما فعلان، ليس ولا يكون، وهما فعلان. والسادس والسابع والثامن خلا وعدا وحاشا، خلا وعدا وحاشا، وهما مترددان بين الفعلية وبين الحرفية. فهذه هي أدوات الاستثناء: إلا، وغير وسوى، إلا وهي حرف، وغير وسوى وهما اسمان، وليس ولا يكون وهما فعلان، وخلا وعدا وحاشا وهما مترددان بين الفعلية وبين الحرفية، بين الفعلية والحرفية. طيب، نأتي سنتحدث عن حكم المستثنى بعد إلا، ثم نتحدث عن حكم المستثنى بعد غير وسوى، ثم عن حكم المستثنى بعد ليس ولا يكون، ثم عن حكم المستثنى بعد خلا وعدا وحاشا. نأتي لأم أدوات الاستثناء إلا. ما حالات المستثنى بإلا؟ هل هو منصوب دائما؟ هل هو مرفوع؟ هل هو مجرور؟ نقول للمستثنى بإلا ثلاث حالات، للمستثنى بإلا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الكلام تاما موجبا، أن يكون الكلام أو الاستثناء تاما موجبا. ما المراد بالتام؟ يحتاج معرفة مصطلح التام. ما المراد بالاستثناء التام؟ نقول التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه، يكون المستثنى منه موجود. إذا كان الاستثناء المستثنى منه موجودا قلنا إن هذا الاستثناء تام. حضر الطلاب إلا خالدا، هذا استثناء تام، المستثنى منه الطلاب موجود. أما لو قلت مثلا ما قام إلا محمد، ما قام إلا محمد، المستثنى منه في هذا المثال غير موجود، فهذا لا يسمى تاما. إذن التام هو ما ذكر فيه المستثنى منه. طيب الموجب، نحن نقول تاما موجبا، ما المراد بالموجب؟ الموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام. الموجب هو الذي لم يسبق بنفي أو نهي أو استفهام. فنحو حضر الطلاب إلا محمدا، هذا موجب أيضا لأنه لم يتقدمه نفي أو نهي أو استفهام. ولو قلنا ما حضر الطلاب إلا عليا، هذا غير موجب لأنه سبق بنفي. إذن نأتي للحالة الأولى ونعيد الحالة الأولى، وهي أن يكون الكلام تاما موجبا، أي أن المستثنى منه مذكور ولم يسبق لم يتقدم على المستثنى منه، لم يتقدمه نفي أو نهي أو استفهام. ما الحكم؟ عرفنا الحالة هذه، ما الحكم حينئذ؟ نقول الحكم يجب نصب المستثنى. إذا كان الكلام تاما موجبا يجب نصب المستثنى، فتقول حضر الطلاب إلا محمدا، تنصب محمد. ومثلا قرأت الكتاب إلا فصلا، فصلا تنصب فصلا، لأن الاستثناء، لأن الكلام تام موجب فيجب النصب. كيف نقول في إعراب؟ كيف نقول في إعراب مثل هذا الأسلوب؟ قرأت الكتاب، قرأت فعل وفاعل، والكتاب مفعول به، إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فصلا، مستثنى، إن بعض الشباب يخطئ فيقول مستثنى منه، يخلط المستثنى بالمستثنى. مستثنى فصلا، مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب، أن يكون الكلام تاما موجبا، من الشواهد على هذه الحالة قول الله عز وجل: فشربوا منه إلا قليلا منهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم. المستثنى قليلا حكمه النصب، وجوب النصب، لأن السبب لأن الكلام تام موجب. طيب، أيضا من الشواهد على هذه الحالة قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقين مستثنى منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم. ومنه قوله عز من قائل: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم. فكبيرا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو قيل لك ما حكمه مثلا في هذا المثال، ما حكم المستثنى؟ تقول وجوب النصب. ما السبب؟ تقول لأن الكلام أو لأن الاستثناء تام موجب. تام وجود المستثنى منه، جعلهم ضميرهم، وأيضا الكلام تام موجب. ومن أمثلة هذه الحالة قوله عز من قائل: لننجينه وأهله إلا امرأته، لننجينه وأهله إلا امرأته. فامرأته مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الحالة الثانية أن يكون الكلام تاما غير موجب، أن يكون الكلام تاما غير موجب. المستثنى منه موجود، ولكنه سبق بنفي أو نهي أو استفهام. ما الحكم إذا كان الكلام تاما غير موجب؟ أولا نأخذ مثالا على هذه الحالة، تقول مثلا ما حفظت القرآن إلا مثلا جزءا، ما حفظت القرآن إلا جزءا، وتقول ما قام القوم إلا محمدا مثلا، ما قام القوم إلا محمد. المستثنى منه مثلا القوم موجود، ولكنه غير موجب لتقدم النفي في الأول. طيب، ما الحكم في هذه الحالة؟ ما حكم المستثنى في هذه الحالة؟ حكمه يجوز فيه أمران. الأمر الأول وهو الراجح الإتباع. ما المراد بالإتباع؟ أن نجعل المستثنى مثل حكم المستثنى منه، أن نجعل حركة المستثنى مثل حركة المستثنى منه، رفعا ونصبا وجرا، هذا الإتباع. فإذا قلنا ما قام القوم مرفوع القوم، نقول إلا محمد، هذا الوجه الأول وهو الراجح. ما رأيت القوم إلا محمدا، ما مررت بالقوم إلا محمد، هذا المراد بالإتباع، أن يكون المستثنى تابعا للمستثنى منه. ماذا يكون إعرابه إذن؟ هو يتبعه في حركته، يكون إعرابه بدل بعض من كل. فإذا قلنا ما قام القوم إلا محمد، فمحمد بالنسبة للحركة كحركة القوم، طيب ما إعرابه؟ نقول بدل، بدل بعض من كل، بدل من كلمة القوم. هذا الوجه الأول، الإتباع للمستثنى منه. الوجه الثاني النصب على الاستثناء، النصب على الاستثناء، فتقول ما قام القوم إلا محمد، هذا هو الوجه الراجح، ويجوز ما قام القوم إلا محمدا. الإعراب على الوجه الأول نقول ما قام القوم إلا محمد، محمد بدل بعض من كل من القوم. طيب ما قام القوم إلا محمدا على الوجه الثاني، محمدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب من الشواهد على هذه الحالة قوله عز وجل ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه إلا قليل منهم، قليل مستثنى، الأداة إلا، المستثنى منه الواو، ما فعلوه جماعة هؤلاء، ما فعلوه إلا قليل منهم، الكلام تام غير موجب، فيجوز في قليل الرفع تبعا للواو لأن الواو في محل رفع، ويجوز وجه آخر وبه قرأت الآية ما فعلوه إلا قليلا، فننصب قليلا على الاستثناء. الآية الأخرى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأت، إلا امرأتك، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، امرأة مستثنى وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى منها أحد. طيب ما حكم المستثنى هنا؟ نقول حكمه يجوز فيه وجهان، الإتباع وذلك برفع امرأة على أنها بدل من أحد، أحد مرفوعة لا يلتفت منكم أحد، المستثنى منه مرفوع، كذلك نجعل المستثنى مرفوعا ونقول في إعرابه بدل، هو بدل بعض من كل. الوجه الآخر أيضا أن ننصب امرأة ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، ما حكمها في حالة النصب؟ نقول منصوبة على الاستثناء، وقد قرأت الآية بالوجهين، وقد قرأت الآية بالوجهين، والشاهد الأول ما فعله إلا قليل شاهد لتقدم النفي، وهذا الشاهد شاهد لتقدم النهي. وأيضا من الشواهد على هذه الحالة قول الله عز وجل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الضالون المستثنى، والمستثنى منه فاعل يقنط، المستثنى يقنط هو. وهنا الكلام حكم المستثنى، ننظر إلى الكلام، الكلام تام غير موجب لتقدم الاستفهام، من يقنط لتقدم الاستفهام، فالضالون بالرفع على التبعية على أنها بدل من الضمير، ويجوز فيها النصب على الاستثناء. ومنه قول الله عز وجل ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فأنفس يجوز فيها الرفع على أنها بدل بعض من كل، على أنها بدل بعض من كل من كلمة شهداء، ويجوز فيها النصب على النصب على الاستثناء. الحالة الثالثة من حالات المستثنى بإلا، وتذكر أخي الكريم أننا نتحدث عن المستثنى بإلا فقط، لم نأتي للأدوات الأخرى، أن يكون الاستثناء، أن يكون الاستثناء مفرغا، مفرغا. والمراد بمصطلح الاستثناء المفرغ هو ما كان الكلام فيه غير تام وغير موجب، المستثنى منه ليس موجودا، وتقدم عليه نفي أو شبهه، نفي أو نهي أو استفهام، فهذا هو الاستثناء المفرغ غير التام وغير الموجب. مثاله أن تقول ما قام إلا محمد، ما قام إلا محمد، المستثنى منه مثلا القوم أو الطلاب غير موجود، وتقدم النفي، هذا يسمونه مفرغ. طيب ما حكم ما بعد إلا في الاستثناء المفرغ؟ ما حكمه؟ حكم ما بعد إلا يعطى حكمه لو لم توجد إلا. نقول حكم ما بعد إلا في الاستثناء المفرغ يعطى حكمه لو لم توجد إلا. فلو اعتبرنا إلا غير موجودة نعتبر إلا غير موجودة ثم نعرب، فيكون هذا إعرابه. مثلا ما قام إلا محمد، لو اعتبرنا إلا غير موجودة فقلنا ما قام محمد، ما إعراب محمد هنا فاعل. فكذلك مع وجود إلا في الاستثناء المفرغ تكون فاعلا. ما قام إلا محمد ما نافية وقام فعل، وإلا أداة استثناء ملغاة، إلا أداة استثناء ملغاة ومحمد فاعل. ما رأيت إلا محمدا، نعتبر أن إلا ليست موجودة، كأن قلت ما رأيت محمدا، وإعراب محمد في هذا المثال مفعول به. كذلك مع وجود إلا إعرابها مفعول به. ما رأيت إلا محمدا ما نافية ورأيت فعل وفاعل، وإلا أداة استثناء ملغاة ومحمدا مفعول به. ومثله ما مررت إلا بمحمد، هذا هو الاستثناء المفرغ. ومن الشواهد على الاستثناء المفرغ ولا تقولوا على الله إلا الحق، ولا تقولوا على الله إلا الحق. فما بعد إلا في هذه الآية مفعول به، لأنه هذا حكم كلمة الحق لو لم توجد إلا. وما محمد إلا رسول، حكم ما بعد إلا في هذا المثال، حكم ما بعد إلا في هذا المثال خبر. لو قلت محمد رسول خبر. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، حكم ما بعد إلا مجرور بالحرف. وأيضا من الشواهد على الاستثناء المفرغ إن في صدورهم إلا كبر، في صدورهم كبر، فما بعد إلا هذا خبر مبتدأ مؤخر. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، كذلك خبر. وما يكفر بها إلا الفاسقون، يكفر الفاسقون هنا فاعل. وما يلقاها إلا الصابرون كذلك فاعل. والتفريغ لا يأتي في الإجابة، لا بد أن يتقدمه نفي أو شبهه، ما يمكن أن تقول جاء إلا محمد، لا يتأتى التفريغ في الإجابة لأنه يؤدي إلى الاستبعاد. لأن معنى قولك رأيت إلا محمد يعني رأيت الناس جميع، رأيت جميع الناس إلا محمد، وهذا محال. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.